من عادات أهل قريتنا في اليوم الثاني من الزواج يقومون بتقريب إصبع رجل الزوج مقابلا ومماسا له إصبع رجل المرأة ويذبحون عليها شاء، فما حكم ذلك؟ هذا عمل لا أصل له، بل هو باطل والواجب تركه.